على السنة، على بدل ما يعرضها على رسول الله يعرضها على سنته، على الكتاب والسنة كلام أهل العلم. فإذا ظهر منها حق عمل به. قل قولي هذا وأستغفر الله.